وتسمى عندهم العمامة الصماء صماء. نعم. وقوله رحمه الله هو الصحيح, وقوله الصحيح أنه لا يشرع أن تقول ذات آبة أو محنكة, بل يجوز المسح على العمامة ولو كان الصماء, لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما في اشتراط. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم, مسح العمامة هل يشترط المسح ظاهرها وباطنها أو يكفى بالظاهر؟ ظاهر أعطي, ما يمكن إلا فلة. لا يغمس رأسه يعني أعلى الرأس كده. إيه يعني لو يغمس؟ لا, الحكم يدور باللياس حتى من الخلف. شيء حتى من الخلف ما ظهر من الرأس فإنه يستحب يمسح ولا يجب, يعني يمسح ولا يجب. إيش؟ من ظهر من الرأس مجالة العادة نعم المقدمة لا يمسح ما في أصل المقدمة والجوانب الظاهر. نعم. ها؟ إيه نعم منطبق الشرط عليه عمامة هداية الله. لا عنده فيه دعاء مين محنكة فيها وجهان, ما هو شرط الشرط إما محنكة أو ذات دعاء فيها وجهان. نعم. على كل حال الرخصة وردت عموما والعلة هذه مستنبطة, والمسح على العمامة بالحقيقة أولى من مسح الكفر, لأن المسح على العمامة مسح على ما أصل طهارته المسح. فصل. وحكم الله في التوقيت واشتراط نعم نعم يقول الحديث أي في حديثين المغيرة وعمرو بن المنى من هذا أخذها محمد بن عدي. فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف, لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل, وفيما يجزئه مسحه منها. المؤلف ذكر رحمه الله أن حكمها في التوقيت كحكم الخف, يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا ليلة, وكذلك أيضا في اشتراط تقدم الطهارة, يعني أنه يشترط أن يلبسهما على طهارة, يلبسها أن يلبسها أي العمامة على طهارة, وبطلان الوضوء. نعم. يعني اشتراط تقدم الطهارة وش بعد؟ وبطلان الطهارة. ماذا عندها؟ وش بعده؟ إذن توافق الكف في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة, وكذلك بطلان الطهارة بخلعها. وقد عرفتم أن الطهارة لا تبطل بخلع الكف, فكذلك لا تبطل بخلع العمامة. وأما التوقيت واشتراط تقدم الطهارة فلا دليل عليه, ولهذا نقول الصحيح أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة وليس لها مدة, وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مدة ولم يذكر لها اشتراط طهارة, والأصل عدم ذلك. وأما قياسها على الخف فقياس مع الفار, لأن الخف طهارته بدل عن غسل فاحتيط به أكثر, وأما العمامة فهي طهارتها بدل عن المسح فكانت أخف.

وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة، والثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوتة والوقاية. أنا عندي الأخير هو الوقاية، الأول ولا قاية في المرأة. فصل. الراجح أن كل ما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، مثل القلانس الكبار والقبعات المبطنات، كل ما يشق نزعه. وقلنا لا يقبل الخلع والطهارة لأنه من فرأة وصف القدمين. نعم. لماذا يجب أن نقبل الخلع والطهارة؟ لأنه مسح الرأس وصف القدمين، لأن على هذا القول بطل مسح الرأس فيلزمه مسح. قلنا لا يقبل. أما إذا قلنا يقبل بالخلع لازمه استئناف الطهارة كلها. أما يتقال المثل فيها هذه التقوى، قول إن يبطل الوضو كله، وقول الثاني لا يبطل شيء الوضو، وهذان قولان متقابلان. الثالث يبطل قدمين. ها؟ لا يبطل، لكن يلزمه أن يخلع، أن يغسل قدمين. لا، في مسألة الخف هي أصل هذه مبنية على الخف. العمامة إنما لزمه غسل قدميه لأجل الترتيب. ايش اما ان يكون في لسانه عافه او لم يكن علمها، ما تعلمها. وش دليل القضاة والنوميات؟ ها، النوميات لاني يستعملون في النوم، وهذه قبع مبطن يعني باطنه فيه قطن، خلى الواحد راسه القطن. ودنية القضاة؟ دنية القضاة هذه أيضا قوارب كبيرة يلبسها القضاة. خشب؟ ها؟ ماشي خشب ولا حديد؟ إيش؟ ها؟ الناصي هذا يبول يده ويمسح عليها كذا وعلى الماء، يعني ما ظهر من رأسه يمسح عليه. ها؟ نعم. كيف؟ إن صح الحديث فمن أجل مخالفة أمكان الأمر التلحي والنهي عن التعاطي من مخالفة أمكان. نعم سلامة. إيه أفضل وليس بواجب عند الوقت. نعم شيخ حسن الله إليك، في مسألة في الكتاب هذا، رجل يمسح على كنادة في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ نعم. هنا أحسن الله إليك، يعني كأنكم رجحتم أنه يدوز المسح. أجل. الجواب هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثاني، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية

الخفين. نعم. وقوله أشبه التيمم أيضا خطأ، لأن التيمم لا يجب فيه مسح الأعضاء كلها، إنما يمسح من الأعضاء الوجه والكفان، الوجه والكفان. فهذا القياس الآن تبين أنه ليس بصحيح. وقوله لأن السعابة بالمسح لا يضر بخلاف الخف، فيقال الخف أيضا لا يضر، الخف لا يضر لو مسحه كله، لكن يقال الفرق أن الخف ورد مسحه للتخفيف والتيسير فهو رخصة، وأما هذه فهي بدل، مسح الجبيرة بدل عن إيش؟ عن الغسل. فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل وجب استيعاب المسح على بدله. هذا أقرب مما ذكر المؤلف رحمه الله من القياس. نعم نعم. كيف إنه تحاول كل إذا كان مسح للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح الذي للحاجة. عندما وجب مسح العضو فوجب مسح الجبيرة جميعا، لا نقول إنه كما وجب غسل الرجل جميعا وجب غسل الخف جميعا. يعني قلنا أجبنا عن هذا، كل مسح الخفين من باب التخفيف والرخصة. وكذلك الجبيرة. لا، الجبيرة ضرورة، ولهذا المسح عليها عزيمة كما قال العلماء بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. نعم. الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. عندي أنا لأجل الضرر وهو أصح، لأن عندكم فيبقى ببقائه. بقائه كذا؟ نعم. ولا ببقائها؟ ببقائه. إذن الضرر كالذي عندي. لأنه جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز بالطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها. الفرق الثاني ما هو؟ أنه يجوز في الطهارة الكبرى بخلاف أن مسحها لا يتوقف، بخلاف المسح على الخفين ففي الطهارة الصغرى. أنه لا يتوقف، واضح. الثاني أن مسحه لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرر. ها؟ كيف؟ الثاني أن مسحه لا يتوقف بالتاء لأنه جاز لأجل الضرر، الضرر فبقى صحيح. ها؟ ايش الاشكال؟ اقراها الان صحوا على قرايتي. الثاني ان مسحها لا توقت لانه جاز لاجل الضرر فيبقى ببقائه. تمام. الثالث انه يجوز الطهاره الكبرى والخف في الطهارة الصغرى فقط لحديث صفوان بن عسال وقد سبق إلا من جنابه. نعم. لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم للضرر عنده. للضرر لا، كله اللي عندنا أصح كله، لأن المؤلف ما أشعر كلمة الضرر. للضرر بالراء، ولأنه مسح أجيز للضرر. عندكم لأجل الثانية، الثانية عندكم لأجل كيف الثانية؟ الثالث، اقرأ الثالث.

الأول أخذنا الدم الذي يخرج هل يعتبر من النجسات بما أن الدم العادي يخرج من الجرح؟ لا نجس. هنا طيب وين الأربعة؟ ما أنت حتى يسمع صوت الجريح أو يأخذ ذكرة ما حاجة لأنه متفق عليه، ولكن من غاية وضوء ولهم سبق حديث صفوان بن عسى من عنده؟ ها؟ أما توضعي لكل صلاة هذه من يأخذها؟ من؟ ها؟ ما أخذت من قبل؟ يلا حط عمر العوف. اين وقت اين طيب الشيخ وهو خارج من نعم قلنا ان العلماء اتفقوا على ان اي شيء يخرج من لا اذا كان معتادا اذا كان معتادا ثم المصحابة مثل اللي فيها ثلث البول حتى ثلث البول يجوز ان يصلي الانسان فيه وراه خارج شيء لكنه لا يتوضا الا بعد دخول الوقت. لا معنى المعتاد مهم معناه اللي دائم المعتاد هو اللي عادة البشر المستحاضة تعتبر مرض الاستحاضة مرض طارئ الحيض عادي المهم ان الاستحاضة وثلاث البول وما اشبه ذلك هذا ما ناقض لا ينقض الوضوء في حال وجوده ولكن لا تتوضا الا لكل صلاة. نعم نعم هل يعني غسل وجوب غسل المنفين؟ نعم. في غير صحيح. حديث غير صحيح. نعم حديث. الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني إيش هذا؟ دم وقيح. نعم دم وقيح وصديد. إيه لكن الثاني الثاني خروج نجاء المتابر وهو نوعان وهو نوعان؟ ما عندي وهو نوعان اللي قرأت هنا. إيه نعم نعم الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي تعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا وذكر غيرهما غيرهما أنا عندي غيرهم ولكن لا عندي كسر. نعم. فكان إجماعا وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما طيب نشوف هذا الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثيرا نسأل الله لنا ولكم العافية في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهنا قليله وكثير واضح. الثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبه فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضوء والصحيح أنها غير ناقضة. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن هذا الدم الخارج دم الاستحاضة من أين؟

ثم يتوضؤون؟ نعم. لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصر ذلك ها هنا، لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض، لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. هذا النوم يقول المؤلف أنه له حالات أربع زوال العقل. الحالة الأولى، نعم، أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخر. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس في العبرة في حال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك. العبرة بحال النائم من حيث الإحساس، فإن كان يغلب على ظنه بقاء ظهره لكونه لو أحدث لا حس فإنه لا ينتقل، وإن كان لا يعني لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء. رحمك الله، عرف الجماعة. إذن المدار على الإحساس، إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فهو ينقضه وإلا فلا. الله أعلم. نعم. إيش أي مطلق؟ أي نعم نعم، ولو كان يصلي الفجر ويوضع العشاء. ها؟ لا يمكن، يغيب وعيه في النوم، لكن وضعه يعني وضعه كالجارة مثلا ما يمكن يخرج من شيء. لا يمكن يخرج إذا مثلا غلب على ظنه لا يخرج. الكلام على أنه إذا غلب على ظنه فقاوته لهذا الضابط حتى لو طال نوم كيف طال؟ شيخ، نعم، هذا هو الثاني يعني أولى أيه المكتوب والثاني لا شيء. إيه ما هو أولى؟ إيش وفي تقدم الطهر والثاني؟ الشيخ ما يشتغل والثاني لا يشتغل. إيه من هذا اللي ويشتغل؟ لا. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: الحال الثالث القائم، ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغير يقول الله رحمه الله: المرجع في يسير العمر قليل فهو كثير إلى العرف. من ذكر أشار إلى قاعدة معروفة ولا قوله رحمه الله، لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف فالقبض من الإحراز ولا تصلحه. وهذه قاعدة مضمونة عندكم في قواعد الفقه. وكل ما عفى ولم يحدد به اشترط كان فرضي غير العرف السني، وهذا قريب هذه القاعده صحيحه، لانه اذا لم يخرج الشارع واطلقه يرجع فيه الى العرف، ومن ذلك السفر على راي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب هذا، على ان السفر لا حد له فيه الى العرف ولا يحدد به رواه ولا غيره. وقول مؤلف كالقبض لا يعني قبض المبيع منه، قبض الهبة، قبض الرهن، هيهام مقبور، قبض الهبة لا تلزم إلا بقبض، وقبض البيع المبيع لا يباع إلا بعد قبض، وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز الأموال، لماذا أحفظ الوديعة؟ لا بد أحفظها الحرز الذي تحرز به عادة. إذا سرق سارق في المكان لا بد أن يكون للحزن، والحزن ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو كبير، الضابط أنه متى غلب على ظنه فساد طهارته فهو على طهارة، يعني أنه لو كان لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينقض، فإن النوم لا ينقض، وذلك لأن النوم مظنة الحدث وليس حدث. كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز، وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. تغير الناس مثل واحد مسجد كذا ثم صح، هذا ما تغير عنه، تغير عن هيئته، فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل، أنه يوم ثقيل. أما إذا طاح ثم حين أهوى فذ ثم استيقظ فهذا النوم يسير. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. زوال العقل الجنون والإغماء والسكر ينقض مطلقا قليله وكثيره. بالنسبه لغلبة الظن في نفسه والظن، هل انقض الوضوء او الظن؟ الاصل الطهاره. نعم. هذا النوم الذي يغلب على الظن بقاء الطهر. نعم. إيه عفق الروسة يمكن سارغوا يمكن ما سار، لكن الغالب أنه يستغرى وهو جالس يعني كذا، الغالب أنه يطيح. نعم. أوكي واحد، أوكي سؤال، سؤال اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. أحمد نعم. لا، السكر مظنة حدث، لكنه لما كان لا يحس بنفسه إطلاقا صار ينقض بكل حال، اللي يحس ما ينقض. الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ،

رواه أبو داود. طيب عندنا الآن خمس الحديث. نعم إيه نعم المرق فيها لأصحاب الإمام أحمد وجهها وجه وجوب الوضوء وجه آخر عدم الوضوء والصحيح عدم الوضوء لأنه لا يصدق على من شرب مرقها أنه أكل لحمة. نعم صحيح أن طعمه في الشكل يكون في الماء لكن نقف على النص. ولهذا الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معنى اللحم هو مثل المرق. نعم محمد تتر في المرقة قطع اللحم. لا إذا كان فيها قطع لحم ينقض. إذا كان فيه قطع لحم ينقض على كل حال لأنه أكل نص. قطع قطع لحم يعني إيه؟ هذا أكل هذا أكل لحم إيه مطحونة الطعم. نعم ما يضر الطعم هو مثلا اللي فيه طعم. أما اللي مطحون أو أحيانا تشوف في المرق شيء كالعش مثلا هذا ينقل لأنه لحم. يعني هذا ينقل. الخامس لمس الذكر وفيه لمس الذكر فيه ثلاث روايات. أنا عندي الخاء صدر ومس صدر آخر. هل يجوز هذا من جهة الإملاء؟ ها عندكم أنت؟ على كل حال نصحه لأنه يجي واحد يقرأ يقول ألخى مس نمس. نعم. والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض بما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قيس بن طلق عن أبيه عن أبيه مور الحديث عن طلق بن علي طلق بن علي ما هو عن قيس عد قيس يعني لا عد طلق قال عن أبيه قيس ابن طلق عن أبيه الذي هو طلق. نعم عندك عن أبيه؟ نعم عندك عن أبيه؟ ما عندي اكتب عن أبيه وروى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك رواه أبو داود ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والثالثة إن قصد إلى لمسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. ها كيف انقصد اذا مسيه نقض لمسه؟ لا عندك لمسه ولا مسه؟ ما قلت لا ما خاف اللي عندك وش حسب الكتاب اللي عندي مسه. ها لما في ايش على كل حال الان هذه ثلاث روايات

أحيانا يكون معه التهاب ويحك ويصل. وأيضا في الغالب عليهم هم الأذر فيما سبق، الغالب عليهم الأذر مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك. لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟ لا أبدا، يمكن حكه من دخل نيجي مولا. نعم محمد. أنا عمل التحية الترجيح يقول يسحب حديث بصرة هو بعد حديث خالص، ما هو بضعي حديث ما هو بضعي. بعض الحفاظ قال أنه أحسن من حديث بصرة وأصح. ضعف وقيس. نعم ضعف وقيس، حتى كان ضعف قيس وغير بعض العلماء ما ضعف، قال هو صحيح. أحسن الجمع يعني أحسن شيء الجمع. نعم.